ونحوه عند الرجل وأهله وزوجته ما دام محرما لها فلا بأس أن يبيت معهم في الحجرة التي يبيتون فيها أو في المحل الذي يبيتون فيه، وأن هذا لا حرج فيه لأنه توسد عر الوسادة وتوسد النبي والمجمون طولها، وهذا يدل على مثل هذا لا حرج فيه أن يبيت الرجل وزوجته وأخوها وعمها في محل واحد. إذا كان في مصلحة الصلاة أو شيء تدعو الحاجة إليه فلا بأس يعفى عنه. نعم. حدثنا أبو بكر. لا تكون كثيرة الغالب يسيرة. نعم. تقدم من صف إلى صف ثم إلى صف آخر. إذا دعت الحاجة لا بأس. تقدم ثم فتحت فرجة وتقدم لا بأس. إذا أمر شرعي. كذلك أمر شرعي. أن تصلي واستأذنت عليك امرأتك أو غيرها حبسها عند الباب في مشقة تكون يتقدم خطوات يفتح الباب لا حرج. تتحرك إلى سترة يا شيخ؟ نعم. تقدم إلى سترة. نعم. تقدم إلى سترة. تقدم إلى سترة؟ إيه كذلك ما في بأس. نعم. تقدم الجدار أو العمود يصلي خلفه. نعم. نعم. قال هذا أولى أحسن الله إليك. نعم. قال هذا أولى. هذا لمصلحة الصلاة من باب أولى. نعم. لمصلحة الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاول وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وهذا يبين أنه عد ركعتين الافتتاح من 13 الجميع 13 منها ركعتا الافتتاح. وهكذا جاء في حديث عائشة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 يصلي من كل 2، وذكرت في الأربع والأربع لا تسأل نفسهن وطولهن ثم يصلي 3. وفي رواية عنها أن صلى 13 فلعلها أرادت بالزيادة ركعتي الافتتاح التي ذكرها زيد. نعم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد الظاهر والله أعلم أنه يعني في السفر، لأن زيد ليس من أهل البيت يقول شهادة ألا شهادة هذا في السفر تهجده في السفر أو في وقت خاص بات عنده وليس في عند أهله. المقصود غلب تكلم الحشي عليه شاله لوي لا ما تكلم ما تكلم شيء ما تكلم الظاهر والله أعلم أنه في السفر. نعم. الراتبة ما هي داخل الراتبة تبع العشاء من تبع قيام الليل. نعم. لا لا هذا اللي قام من الليل التهجد. نعم. الركعتان الخفيفتان أحسن الله إليك هل تعد من الـ 11 ركعة؟ لا خالي الـ 11. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني لكن هو بوحده ما أوتر له بوحده ما في بأس، لكن المقصود وتر صلى الله عليه وسلم 11 غير ركعتين في الشاعر بهما يكون 13. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجتي ووضعت له وضوءا. قال: فجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذني بأذني فجعلني عن يمينه. حدثنا المشرعة بفتح الراء، والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء. إيش؟ المشرعة بفتح الراء، والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره. وقوله: ألا تشرع بضم التاء، وروي بفتحها، والمشهور في الروايات الضم، ولهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه. وقوله: ألا تشرع، قال أهل اللغة: شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه. وقوله: ألا تشرع، معناه: ألا تشرع ناقتك أو نفسك. ألا تشرع ناقتك أو نفسك. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال أبو بكر: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر، هذه السنة، وبعدها ركعتا الافتتاح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا أبو بكر في تأكدهما، يعني في هذا الأمر في تأكدهما، وأن يبتدئ تهجده بالليل بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم تمهيد للنشاط التطويل، يمهد التطويل في هاتين الركعتين، ثم يشرح في الصلاة التي فيها طول القراءة وطول الركوع والسجود، فالركعتان مقدمة للتطويل والانبساط. ما قال بعضهم أن الحكمة من هاتين الركعتين حتى يتم انحلال العقد الثلاث التي على قافية العبد إذا نام، إذا صلى انحلت العقد الثلاث. نعم، الله أعلم. نعم، هذا يحصل حتى ولو الصلاة الطويلة. نعم، مو بعيد، قد يكون هذا. الله أعلم. نعم. نعم، هذا ما قريب، الله أعلم، وإن كان يحتمل أنه قد يوتب 13 غيرها، لكن حديث زيد بن خالد هنا مفسر واضح أنهما من 13، وحديث عائشة كذلك كالواضح، يعني قالت يصلي 49 وطولهن، ثم يصلي 49 وطولهن، ثم يصلي 3، بل على 11 غير الركعتين. شيخ سبحان الله، قوله يفتتح صلاته ركعتين خفيفتين، الوجوب معروف ناس النه، كل نافله، كل صلاه نافله، كلها ضمت الاقرب والله اعلم انها معروف يعني نافله. الله عنك. لا يدل ذلك على التنوع، احيانا 11 واحيانا 13. تنوع حاصل، اقول تنوع حاصل، قد يؤتي بثلاث، قد يؤتي بخمس، قد يؤتي اقول حاصل، الأمر واسع الحمد لله. نعم. صلى الله إليك على هذا، الرواية التي فيها أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة بعد الركعتين الخفيفتين. الله هذا الله في رواية زيد وعائشة، وإن كان في الاحتمال يكون

هل ينوع بين الألفاظ قيوم مرة أيضا ولا حسنة؟ نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يوسف الماجشون، حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي نعم. أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. هذا ركع هذا استفتاح هذه من جنس حديث ابن عباس طويل. هذان الاستفتاحان هما اطول ما ورد في الاستفتاحات، حديث ابن عباس اللهم لك الحمد انت قيم، وحديث علي هذا وجهت وجه اللهم ظاهر ونام، كلها في الليل في صلاه الليل. واذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب. هذا وهو سيد الخلق وأفضلهم وأقومهم بحق الله وأكملهم الإيمان يقول هذا الكلام العظيم، هذا الضراعة وهذا الدعاء وهذا السؤال. من كان بالله يعرف كلام الأخر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أنا والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم. اللهم صل عليه وسلم. الله أكبر. وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاون، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة نعم عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين. وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقال: وصوره فأحسن صوره. وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخره، إلى آخر الحديث. إذا سلم نعم سلم نعم. وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث. ولم يقل بين التشهد والتسليم. ولم يقل بين التشهد والتسليم. الأول هو المحمود بين التشهد والتسليم كان في آخر الصلاة، مثل ما في حديث مسعود: ثم يتخير من أعجبه له فيدعو، فالدعاء في آخرها، مثل ما جاء في أحاديث أخرى. وله أنا أول يصدق عليه صلى الله عليه وسلم، هو أول المسلمين من هذه الأمة. أما الواحد منا يقول: وأنا من المسلمين، ليس بأول، فيقول في هذا ذكر وجهت، يقول: وأنا من المسلمين. نعم. أما هو صلى الله عليه وسلم فيصدق عليه ذلك كما أخبر الله عنه، لأن أول المسلمين هذه الأمة من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. يجعل آخر ما يدعو به التشهد. نعم. يجعل هذا الدعاء آخر ما يدعو به التشهد. من آخر الدعاء، لا مشاحة في التقديم والتأخير. نعم. يعني ما يقال هذا الأولى أن يكون هذا هو الآخر. هو لازم. نعم. في حديث سعد بن أبي وقاص كان يقول في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الأمر وأعوذ من الفتنة في الدنيا ومن عذاب القبر. رواه البخاري في الصحيح. قال ذكر سعد أنه يقول في آخر التشهد صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاول وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاول وحدثنا ابن نمير واللفظ لا وحدثنا أبي حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. تفعل حديث حذيفة السلام عليك أول خاص من النبي. نعم هم واحد منا يقول وأنا من المسلمين هو أول المسلمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وفي هذا من الفوائد شرعية التهجد بالليل وإطالة القراءة بالليل إذا لم يكن له إذا لم يكن عليه بأس ولا مشقة والوقوف عند كل آية يسأل الرحمة عند آية الرحمة في الجنة يسأل العافية من النار عند آيات العذاب يسبح الله ويقدسه عند الأسماء والصفات كما فعله النبي في حديث حذيفة. وفي جواز تقديم النساء على آل عمران قد استقرت السنة في تقديم آل عمران في العرضة الأخيرة التي أقرها الصحابة ورسموا عليها المصحف تقديم آل عمران على النساء كما جاء في بعض الروايات قراءة آل عمران على النساء قبل النساء استقرت السنة على العرضة الأخيرة في تقديم المصحف على ما هو عليه الآن. وفي من الفوائد منقبها عظيمة له صلى الله عليه وسلم مع أن الله ما غفر له ما تقدم من ذنبه ومع أن يتهجد هذا التهجد الطويل هذه من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال ومن أعماله العظيمة عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحيان يتهجد هذا التهجد العظيم وهو القائل عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. لكن استقرت سنته أن السنة يصلي وينام لا يحيي الليل. ولهذا لما دخل بعض الصحابة على أزواج النبي وسألوا عن أعمال في السر كانوا انتقلوها فقالوا ما بينه أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن نحن لا على خطر. فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام يعني أستمر في الليل كله. قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر يعني أستمر صائما. قال آخر أما أنا فلا أنام على فراش. قال آخر أما أنا فلا أكل اللحم اجتهادا منهم وحرصا على العبادة العظيمة التي يرجون من ورائها السلامة من النار. فلما بلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام خطب الناس حتى يبين لهم ما في هذا الكلام من الخطورة. خطب الناس هذه عادة صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أمر مهم خطب الناس حتى يعلمهم. فقال ما بال أقوام، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، يعني ما بال رجال قالوا، قال أحد أما أنا هو صلي ولا أنا، قال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، ثم قصر صلي لكني أصلي وأنا، لكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في أول الخطبة أما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم، يعني ولو أن ولو أني مغفور لي ليس ذلك يجب التساهل مني، لا أنا والله ذكر حلف أنه أخشى الناس الله وأعلمهم بما يتقي، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم الله في الأنفاق وأعلمكم بما أتقي، ولكني أصلي وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. يوجب على أهل العلم والإيمان الاقتصاد وعدم التكلف العبادات، لا بالسهر الدائم ولا بالصوم الدائم، يصلي ما تيسر من الليل بدون مشقة، يصوم بعض الأيام ويفطر، يتزوج النساء، يتزوج واحدة اثنتين ثلاث أربعة لا بأس، ولو كان من عبد الناس ولو كان أفضل الناس كالصديق، يتحرى السنة يتحرى التخفيف. ثم ختمها بقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، وعيد شديد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن قال أنا أصوم الدهر كله وعيد ليس من الرسول شيء، أو قال أنا أصلي الليل كله كذلك. الواجب أن يتحرى فعله صلى الله عليه وسلم والأخذ برؤوسه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فأنت عبد الله عليك بالاتباع، لا تعطي نفسك هواها في التشديد ولا في التساهل، لا هذا ولا هذا، خذ بالسنة، تمسك بالسنة أينما كنت، ولا تعطي نفسك الهوى في التشديد أو في التخفيف، لا تحرى السنة، تحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في أعماله صلواته صيامه وحجه وغير ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأتقاهم لله، لا يقع في قلبك أنك خير منه أو أنك أتقى لله منه، لا احذر هذا الظن الفاسد، هو أتقى الناس لله وهو أقوم بحق الله مع أخذه بالرصة، مع أخذه بالتسير والتسهيل وعدم التشديد، فهو ترك ما ترك عن علم وأتى ما أتى عن علم وعن بصيرة وعن تقوى. تهجد الليل ما لم ينقل عنه إلا في تهجد الليل عليه الصلاة والسلام، لم أحفظه أنه نقل عنه في غريضة عليه الصلاة والسلام. نعم. ما أحفظ في هذا الشيء أو لا أحفظ في هذا الشيء. نعم نعم نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدع. هذا كالذي قبلك حديث ريف صلى مع النبي طول النبي صلى الله عليه وسلم تعب مسعود حتى هم بأمر سوء، قيل ما له ما هو الأمر سوء؟ قال هممت أن أجلس وأنا دعاه يصلي قائما لأني تعبت، لكن لم يفعل، استمر صبر حتى ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس تابع الإنسان في الليل في التهجد وطال عليه القيام وراء اجلس لا باس يجلس. والامام قائم لا حرج لانها نافله والنافله لا حرج في الجلوس فيها. نعم. وحدثنا اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. من يفيد أن الأفضل أن يصلي ما تيسر من الليل وألا يمكن الشيطان من هذا العمل. أصحاب المؤمن يكون له ورد من الليل ولو قليل ركعة أو ثلاث ركعات بعد راتبة العشاء يستحب له يكون نصيب من الليل. قال تعالى في كتابه العظيم ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عن صفة عباد الرحمن رضي الله عنهم وجعلنا منهم والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما من خصال عباد الرحمن. قال تعالى عن أوليائه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيسحب لك أن يكون لك نصيب من الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر الأولة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. من خاف أن يقوم من الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي الصحيحين أنه أوصى أبا الدرداء بثلاث وصابه هريرة أيضا بثلاث صيام ثلاثة من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتر قبل النوم إذا خاف الله يقوم من آخر الليل. يعني كلا شغل في أول الليل كأبي هريرة كان يدرس الحديث كان يدرس الحديث فأوصاه النبي أن يوتر في أول الليل. وفي هذا أن من قام النام الليل كله فقد بال الشيطان في أذنه يعني ثقله بال الشيطان في أذنه أو في أذنه يعني أثقله عن العبادة. وظاهر الحديث انه ضمن حقيقي ضمن حقيقي الله اعلم بمقداره وكيفيته. نعم قال الحش يعني تكلم عن الحش. اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة معناه افسده. يقال اختلفوا في معناه فقال ابن قتيبة معناه أفسده. يقال بال معناه أفسده. يقال بال في كذا إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له. وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه. يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه. وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له. وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه. قال القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره. قال القاضي ولا يبعد أن يكون على ظاهره. قال وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. أبي هذا شأن أبي قال المهلب هو كناية عن كمال تحكم الشيطان فيه وانقياده له. قال ابن قتيبة معناه أفسده. تقول العرب بال في كذا إذا أفسده وأنشد كساعل إلى أسد الشرع يستبينه أي يطلب إفساده. قال القاضي عياض قيل معنى البيت غير هذا وليس هذا مكانه. وقال أبو بكر بن إسحاق معناه استحقره واستعلى عليه، يقال لمن استخف بإنسان بال في أذنه. وأصل ذلك أن دابة تتهاون بالأسد فتفعل ذلك به. وذكر صاحب كتاب الحيوان من اليونانيين أنه النمر، وأنه يستطيل في بعض البلدان عليه ويفعل ذلك به ليذله. قال ابن أبي إسحاق ويجوز أن يكون ذلك كناية عن وسوسته وتزيينه النوم له وأخذه بأذنه وأخذه بسمعه عن سماع نداء الملك ثلث الليل هل من داع، وتحديثه بذلك في أذنه كالبول لأن الشيطان نجس خبيث. قال الحربي معناه سخر به، ويحتمل أنه كناية عن ضربه عليه في استغراق النوم، وخص الأذن بذلك لقوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف لأنها الحاسة التي يشبه بها النائم لسماع ما ينبهه. كل هذا تأويل، كله تأويل. وللطحاوي في تفسيره مثل ما للمكلف، كله تأويل، والصواب أنه على ظاهره لا مانع من ذلك. الصواب عن أهل ظاهره ولا معنى من ذلك للتثبيط، للتثبيط والتكسيد. وكونه لا يحس بذلك لا يلزم أن يحس بذلك، أن يكون بولا بطريقة خاصة يحصل بها التثقيل من دون أن يحس بالرطوبة. قد يكون بوله ريحا هواء يدخل في الأذن يثقلها، المقصود أنه بول حقيقي الله أعلم بكيفيته، ولا يجوز التأويل، بل هو بول حقيقة الله أعلم بكيفية هذا البول، هل هو فيه رطوبة ولا يشعر بها، أو بول فيه هواء وتثقيل وتثبيط من دون أن يكون هناك رطوبة يشعر بها الشخص. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال أنا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا أنا تصلون الواو نعم. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا يبين أن الجواب عليه هو مناسب، وإنما أنفسه بيد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وكان قرأ الآية كان أكثر شيء جدلا، كان الواجب يقول إن شاء الله، نسأل الله يحيننا، نسأل الله يعيننا على هذا الأمر، نسأل الله أن يسهل أمورنا، ادعونا يا رسول الله. أما الجواب بأنفسنا بيد الله إن شاء أيقظنا وإن شاء تركنا هو غير مناسب، أن يجاب به من يقظهم ودعاهم إلى التهجد والقيام. ولهذا انصرف عنهم وهو يقول ويضرب فخذه ويقول صدق الله لو كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي هذا حث على قيام. في الروايات الأخرى ألا تصلي ألا تقومان فتصليان، هكذا في الصحيح تصليان، لأن يعني خطاب لهما ألا تقومان فتصليان، في الحث على التهجد بالليل. وقد كان علمهما يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 عند النوم بدلا من الخادم. فقالت فاطمة لقد وجدت النشاط بعد ذلك، بل ما أحسست بتعبي بخدمة البيت بعد هذا الذكر. فمن استحب المؤمن أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل النوم، وعند اليقظة يقول يأتي بالأذكار الشرعية، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. استحب من دليل اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم من تعرض إلى الليل فقال هذا الذكر، إن دعا قبل دعاء، وإن استغفر غفر، وإن صلى قبل الصلاة. هذا فيه فضل هذا الذكر عند اليقظة. إذا تعرض قال لا إله إلا الله له ملك كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول إلا بالله. فإن دعا قبل الدعاء ويستغفر غفر له ويصلى قبل الصلاة فضل عظيم، ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي، الحمد لله الذي خلق النوم وجعلني مسلما إلى آخره. نعم. الله عنك، الرجل الذي نام ليلة هل نام أيضا عن المغرب والعشاء؟ لا أظهر التهجد، المقصود التهجد. نعم. شاء الله إليكم ليله أو ليلة. نعم. أقول ضبط الكلمة ليله أو ليلة. على ما عندكم. هو على ما عندكم ليله أو ليلة، إيش عندكم؟ ما في شيء. حسب الشكل ليلة. ليش تعرف يعني؟ ليلة. ترى لهم أجر. نعم. الأوتر بثلاث يا شيخ بعد راتبة العشاء مباشرة، هل يزول هذا المكروه؟ نعم. ولو واحدة، ولو بواحدة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يكون وقت التهجد هو وقت اللي ذكرته بحث. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام تعالوا استيقظ؟ تعالوا استيقظ. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاث عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. من هذا من عتى الذكر أن اليقظة لله والوضوء والصلاة لما تيسر. نعم. اللهم استغفر. حدثنا محمد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى حدثنا الصحابة على أن يتأكد المؤمن يكون له نصيب، يكون لبيته نصيب من صلاته في الليل والنهار، يكون بيت نصيب صلاة الليل والنهار، ولا يتخذ بيته كالقبر كالقبور لا يقرأ فيها. يجعلوا من صاحب بيوتهم ولا يتخذوها قبورا، يفيد أن القبور لا يصلى عندها ولا يتخذ محل الصلاة والقراءة، بل يصلي في بيته يقرأ القرآن في بيته. ولهذا قال في أحد الحديث: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه القرآن. هذه يدل على أن البيوت ينبغي أن يكون لها نصيب من التهجد، نصيب من صلاة النهار، نصيب من القراءة، وألا تهم بمثابة القبور التي لا حظ لها في الصلاة والقراءة.